في أمر غفلت عنه قبل قليل في المقدمات، ألا وهو أنه من المهم يا شباب إذا كنت تستقبل شيئا جديدا عليك في الدراسة في كتاب طويل مثل الروض، من المهم أن تطلع على أبوابه اطلاعا عاما. خذ الفهرس واقرأ أبواب لنكحة وتوابعها إلى الأخير إلى باب الحضانة، طيب تعرف على الترتيب وما إلى ذلك واعرف التصور العام. إذا انتهيت من هذه خذ ما هو بعد ذلك، اعرف أصول مسائل الأبواب والحكم فيها. بعد خذ أصغر شيء، أقصر مختصرات أو دليل الطالب أو حتى الزاد، خذ اقرأ نفس هذه الأبواب من الكتاب المختصر. فرغت من ذلك اسمع شرحا مختصرا على هذه الأبواب، ليس من الروض، لا من الزاد أو من الأخصر أو من الدليل هكذا، بس يكون شرح مختصر. ما الفائدة؟ خلاص تكون أصول أبواب المسائل هذه، أصول المسائل كلها عندك في جيبك. وهذا اليوم الحمد لله ما يحتاج منا إلى كبير جهد، ترى استمع شرحه واقرأ شرح يعني وانت ذاهب جاي كذا، تستطيع أن تستمع إلى شرح، ربما تسمع كتاب النكاح كاملا خلال يعني وقت الغداء والعشاء يمكن. فيعني هذه أمور سهلت علينا الحمد لله، وهي تساعدك على إتقان ما أنت بسبب. طيب قال رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة، ويسن نكاح واحدة. هذا هو المذهب، المذهب أنه يسن نكاح واحدة فقط إلا إذا كان لم يحصل الإعفاف بها. فإذا لم يحصل الإعفاف بواحدة فإنه يسن له أن يتزوج ثانية، فإن لم يحصل ثالثة، فإن لم يحصل فرابع، ويقف العد هنا. طيب إذن يسن أن ينكح واحدة ولا يزيد عليها إلا إذا كان لم يحصل عفاف بها. هذا هو المذهب، وكذلك منصوص الشافعي. والدليل عندهم قال: لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم. يقول الزيادة على هذا تعريض للمحرم، يعني الغالب أن الإنسان يعسر عليه أن يعدل العدل التام بين زوجاته، كما قال تعالى قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني لن يستطيع الإنسان أن يعدل بين النساء في الميل القلبي، لن يستطيع. طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالأشياء الحسية ممكن يعني يجتهد الإنسان في العدل، لكن الأمر القلبي يعسر، والأمر القلبي غالبا لابد أن يؤثر على الحس. طيب ولهذا فإنهم ذهبوا إلى هذا. وتعرف أنه جاء الوعيد الشديد: من كان لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، حديث في السنن. قال دينة، هذا هو الوصف الثاني. الوصف الأول تكون واحدة، والوصف الثاني تكون إيش؟ دينة. دينة يعني صاحب الدين، والمراد يعني أنها تفعل الواجبات وتجتنب المحرمات. وإذا كانت على أعلى من ذلك فهذا أطيب أحسن، إذا كانت تجتنب المكروهات وتفعل المستحبات فسلام، نور على نور. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. هذا هو الدليل على الاهتمام بأمر الدين في وصف المرأة التي تتزوج. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، أي عادة الناس، حال الناس أنهم ينكحون لهذه المقاصد غالبا. قال أجنبية، أجنبية يعني إيش معنى أجنبية؟ أي يعني ليست من قرابات أبيه ولا من قرابات أمه، يعني ليست من قرابات أبيه ولا من قرابات أمه. قال لأن ولدها يكون أنجب. لماذا يكون ولد الأجنبية أنجب؟ قالوا لأنه يعني الناس فيهم صفات حسنة وسيئة، فإذا تزوج من قومه من أسرته فإن الصفات الحسنة موجودة والصفات السيئة كذلك موجودة، نفسها تتناقل. لكن إن تزوج من غيرهم فستدخل صفات حسنة جديدة غير الصفات الحسنة الموجودة هنالك. فإذا كان المعدن طيبا والأرض صالحة والتوفيق حاضرا، فإن هذا يجتمع فيه خير الصفات الأخوال وخير صفات الأعمال، والتوفيق والبركة من الله. قال ولأنه لا يمنع الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، يعني هذا نظر للمآلات، يعني أنه ربما وقع طلاق فسيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. وعند المعاصرين اليوم يزيدون تعليلا ثالثا، وهو أن زواج القرابات كثيرا ما يكون مظنة للأمراض الوراثية، فلأجل هذا يعني يتقونهم. رحمك الله. قال بكر، بكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فألا بكرا تلاعب وتلاعبكم، متفق عليه. جابر رضي الله عنه تزوج امرأة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أبكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر أن عبد الله قد هلك، عبد الله اللي هو عبد الله بن حرام والد جابر الذي قتل على جبل الرمى رضي الله عنه وأرضاه، وجمع الله وإياكم به في جنات النعيم. بقي على الجبل حتى استشهد على الجبل، ودفن في مقبرة الشهداء. وهو الذي لما سال وادي قناه بعد ذلك يمكن بأربعين سنة وزياد، جرف شيئا من القبور، وكان منها قبر والد عبد الله، فوجدوا دمه قد سال رضي الله عنه وارضاه. وجابر تزوج هذه المرأة، قال: فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، اللي هن من أخواته، بنات عبد الله. فيعلم من هذا أن هذا الحكم معلل، أنه لما نقول بكر معلل، فإذا كان الإنسان مصلحته في البكر هذا هو الأصل، لكن قد تكون مصلحته في الثيب، عنده أولاد من زوجة سابقة يريد واحدة تقوم عليهن تصلحهن، نقول يتزوج ثيبا. قال ولود: أي من النساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس رضي الله عنه يرفع: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد. أين محل الشاهد؟ لا، الولود هذا هو محل الشاهد. وقوله فإني مكاثر بكم الأمم، عندك في الحاشية تصويب في اللفظ عند أحمد وسعيد بن منصور: فإني مكاثر بكم الأنبياء، إني مكاثر بكم الأنبياء. هذا هو الوصف الرابع، هذا هو الوصف الرابع، أن تكون امرأة ولودا. والوصف الخامس ذكره بجواري في نفس الحديث، قال إيش؟ ها؟ الودود، يعني صاحبة مودة، صاحبة محبة لزوجها وعناية به ولطف به وما إلى ذلك. قال بلا أم، بلا أم، يعني هذه تزوج المرأة من الصفات الحسنة لا يكون لها أم. لماذا؟ قال: لأنها ربما أفسدتها عليه. الأم تفسد الزوجة ولا تصلحها ولا إيش؟ أم الزوجة، ها؟ في الغالب تفسد. عندكم كذا السودان؟ ها؟ أي يعني قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، هذا غريب الحقيقة. حتى يعني الحنابلة ما سوى الحجاوي لم يذكرون هذا، ما ذكروا هذا بالأم. حتى بعض نسخ الزاد ليس فيها بالأم، نسخة ابن زيتون اللي اعتمدها الشيخ القاسم في التحقيق ما فيها أظن هذه كلمة بالأم، ما فيها. أي فغريبة الحقيقة هذه، مع أنها طبعا هي يعني جاء في الطبقات لابن أبي يعلى أن رجلا يعني سأل الإمام أحمد واستشار الإمام أحمد وكذا في زواج، فذكر له أشياء ومن ضمنها وصاه تكون ليس له. فالمقصود أن هذا الكلام يعني له أصل في الرواية عن الإمام أحمد، وإن كان يعني بعد ذلك ما اعتمد واحد سوى صاحب الزاد. قالوا يسن أن يتخير الجميلة، هذا ما تحتاج توصية، ها؟ لأنه أغض لبصره، هذا أغض لبصره وأسكن لنفسه. ومن عجيب ما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال إن الإنسان ينبغي عليه إذا بحث عن زوجة يبحث شيء عن هذه الصفة الجمال، ثم يبحث عن الدين. قلنا لماذا؟ قال لأنه حتى إذا ردها يردها لأجل نقص الدين، لأنه لو عكس يحافظ، فبحث عن ذات الدين قالوا هذه حافظة ما شاء الله الصحيحين والزاد والبلوغ وكل شيء، طيب وفهمة وصالحة، طيب الشكل، قال الشكل شوهاء. طيب ردها لأجلي نقص الجمال مع أن الدين مستوفى عندها، امرأة صالحة وكل شيء، فلأجل هذا الإمام أحمد يعكس. ونستطيع أن نقيس قياسا لا علاقة له بالنكاح هنا، لكن خذ هدية مجانا لك، ألا وهو من تجربة يعني البسيطة مع بعض الناس، لا تبحث عن طالب العلم لتصاحبه ولا عن الرجل الصالح لتصاحبه، ابحث عن الرجل صاحب المروءة. المروءة هي البساط، هي البساط، المروءة والعقل، هذا هو البساط الذي أي شيء ينزل عليه ينبت الكلى والعشب الطيب. إذا انضم إلى ذلك ديانة، علم، عمل، خلاص هذا أبشر، أبشر بالخير. فإذا جاز أن نقيس على قول الإمام أحمد في هذا فيكون هذا. طيب كم وصف الأنصار عندنا؟ ها؟ ستة، والسابع اللي قلنا أهل ودود. ها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب الثامن، الثامن اكتب عندك الثامن، أن تكون معروفة الأبوين، أن تكون معروفة الأبوين، يعني ليست بنت زنا ولا لقيطة ولا نحو ذلك. التاسع، أن تكون حسيبة، حسيبة، حسيبة يعني نسيبة، وزنا ومعنى، يعني آباؤها معروفين بالخير، معروفين بالصلاح، لهم حسب ونسب وكذا، لأن في الغالب أن هذه الصفات يعني تسري في من تحت. هذا كم رقمه؟ تسعة قلنا؟ عشرة، عاشر، أن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة، تكون من بيت معروف بالدين والقناعة. حادي عشر، أن تكون ذات عقل، أن تكون ذات عقل، يعني ليست حمقاء، وهذا طبعا يتأكد اليوم. ها؟ أي ليش؟ لأنه الآن العاقل من الناس قد يستحيل أحمق في يوم وليلة، يحمل تيك توك ولا انستغرام ولا سناب ولا شيء، ثم يخبط ذات اليمين وذات الشمال ويرى الذي لا كله هو قادر عليه ولا عن بعضه هو صابر، فقد يضطرب يعني في عقله في رؤيته، ويبدأ يعني خصوصا مثل النساء كثيرا ما يتابعنا ناس يعني هي ما عندها شيء، فقيرة جدا، وتتابع أغنى الأغنياء، ترى كل المتابعة متوجه إليهم، هذا مع الوقت هذا يؤثر، هذا يؤثر، فتصير يأتيها شد عضلي يعني في الحياة، لا هي اللي قادرة تعيش حياتها الطبيعية ولا هي اللي قادرة تقفز إلى حياة أولئك. طيب خلاص، هذه الأوصاف، الآن الأوصاف جاهزة، الأمور طيبة، وجد المرأة، الآن باقي النظرة الشرعية. طيب بدينا بالعميق، ها العميق قدام تو باقي. قال ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، غلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا. يقول يباح له، الأصل أنه يحرم، صح؟ يحرم النظر إلى وجه المرأة، يحرم النظر إلى وجه المرأة، وقد تقدم لك في الحج قول عائشة، قول عائشة رضي الله عنها، ها اي قال فإذا حذو احدانا سدلت جلبابها على وجهها، فهذاك محظور في الاحرام تغطيه الوجه، مع هذا غطت لاجل الرؤيا. فكذلك هنا نقول انه الاصل انه محرم. قال ويباح له اي لمن اراد خطبه امراه، قوله يباح له هذا هو الحكم في المشهور في المذهب انه يباح، وثم قول اخر في المذهب قد قدمه في الاقناع انه يسن، أن ذلك مسنون، قول آخر في المذهب أن ذلك مسنون. ما هو؟ ما هو المسنون؟ النظر إلى المرأة المخطوبة. النظر إلى المرأة المخطوبة مسنون يقول وليس مباحا. من أين جاء بالسنية؟ جاء بالسنية من حديث انظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، إذا فانظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، خرجه الترمذي والنسائي. يعني هذا التعليل، هذا التعليل يدل على أنه، يدل على أنه مستحب. وقول الشيخ لمن أراد خطبة امرأة، هذا القيد رقم واحد أنه لا بد إيش؟ أي لا بد يريد الخطبة، يريد خطبة المرأة. شيخ أنت فاتح على كتاب النكاح أو ماذا؟ نعم لكن أنا فتحت جزء آخر. ها؟ نعم. أي جميل، إذا نغلق الكتاب حتى يكون كل التركيز معي أنا فقط. لمن أراد خطبة امرأة، بس هذا الذي يريد خطبة امرأة، ما واحد يأتي كذا من الشارع ينظر. طيب لا، لابد يريد الخطبة. والشيء الثاني قال وغلب على ظني إجابتها، هذا القيد الثاني. ما يأتي واحد صعلوك لا مال له بعدين يذهب إلى أغنى الأغنياء يقف عند باب دارهم يقول أنا أريد أنظر إلى بنتهم، إيش عندك يا شيخ؟ قال أنا أريد أخطب منهم. هذا ممكن لو يقدم سواق عندهم ما يقبلونه، فيريد يخطب المرأة يعني من بيت أغنياء، ما بعيد عليه جدا. فلا بد إيش يغلب على ظني إيش إجابتها. قال نظر ما يظهر غالبا، نظر ما يظهر غالبا. لاحظ الزاد، قال نظر ما يظهر غالبا، هذا محتمل، ما لا ندري ما الذي يظهر غالبا، ممكن نقول يحمل على أحوال الناس وعاداتهم، وهذا محتمل وقال به بعض الفقهاء. ولكن عندنا في المذهب قالوا قيد، وقال كوجه ورقبة ويد وقدم، فذكر أربعة أشياء. أربعة الأعضاء هذه هي التي دائما يذكرونها أنها هي التي ينظر إليها، وكأن المذهب والله أعلم أنها أن قولهم نظر إلى ما يظهر غالبا كأنه هذا هو المراد. فإن قلت ليس قوله كوجه يشعر أن هذا تمثيل، فالجواب نعم الأصل أنه يكون للتمثيل، لكنها أحيانا تجعل للاستقصاء، أحيانا تستعمل للاستقصاء في المتون ونحوها. وذكر أربعة أشياء: الوجه، الرقبة، اليد، اليد مراد الكف، طيب وليس اليد إلى هنا، طيب، والقدم، القدم المعروفة. والعجيب، العجيب إنه هذا يعني الوجه واليد هذا محل اتفاق بين المذاهب، لكن الرقبة والقدم هذا من المفردات. البقية الجمهور يقولون أنه لا ينظر إلى رقبتها ولا إلى قدمها، طيب ما ينظر إلا إلى الوجه وإيش؟ إلى الوجه واليد. كثير من المشايخ المعاصرين من مشايخنا هنا في السعودية يفتون بجواز النظر إلى حتى الشعر، يجوزون النظر للشعر. وهذا يعني أنت إذا بحثت في النصوص لا تجد مانعا يمنع منه، إلا أن قول الجمهور له هيبة، يعني غريب أنه كل الجمهور يقيدون بهذا، هذا غريب. انظر الحديث، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها، بعض ما يدعوه إلى نكاحها، قال فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الآخر قال اذهب فانظر إليها. سلام ورحمة الله. حديث جابر سيأتينا أنه كان يتخبأ لها فينظر لها. لكن يبدو لي والله أعلم، وهذا ترى يعني ليس مؤكد بس يعني بدالي أنا، أنه ربما الجمهور لما حملوه على هذا كأنه أخذ والله أعلم من عرف المخاطبين في ذلك الوقت، يبدو والله أعلم أنه إنما أخذ من عرف المخاطبين، أنه المخاطبين في ذلك الوقت ما كانت النساء تكشف أكثر من ذلك فحملوه على ذلك، والأصل الحظر والمنع، فتنزل على، تنزلت الإباحة على المعهود فيه، معهود في وقت الخطاب. وهذا له نظائر، لكن مشكلته أنه كلام من عندي أنا، يعني ما جبته من أحد، ولا كان ممكن نتكي عليه جيدا، لكن يكون للبحث هذا. قال مرارا أي يكرر النظر، لا نقول في هذا له لك الأولى وليست لك الثانية، هذا ينظر 70 مرة ما في مشكلة يكرر النظر. طيب قال بلا خلوة، هذا هو القيد الثالث أو الشرط الثالث، ما هو؟ أن يكون بلا خلوة، لأن هذه المرأة أجنبية عنه، لأن هذه المرأة أجنبية عنه، فيجلس معه أبوها أو أخوها أو أحد من محارمها. قيد الرابع قال إن أمن ثوران الشهوة، إن أمن ثوران الشهوة. يبدو الله أعلم أن متعلق هذا القيد هو قوله مرارا، قوله مرارا، فيكرر النظر حيث أمن، حيث أمن الشهوة. ثم قال ولا يحتاج إلى إذنها، ما يحتاج إلى أن تأذن المرأة، لا بأس أن ينظر حتى ولو لم تأذن، بس عاد ينظر كيف سيعثر عليها، يعني ممكن ينسق مع أخيها ولا شيء وبعدين يطلع عليها وهي لا تدري. الحجاوي في الإقناع يقول هذا أولى، يقول أن ينظر إليها وهي لا تدري أولى. يبدو لي والله أعلم أنه سبب الأولوية عنده أن النساء يتحسسن من أشياء أحيانا لا يتحسس منها الرجال، كون أنه جاء رجل بعدين قال لا والله ما عجبتني، هذا بالنسبة للمرأة هذا شيء يعني كبير، حتى لو كانت تعرف من نفسها أنها يعني ليست بذاك، بالنسبة لها شيء كبير ومؤثر. الرجال يعني أشياء أكبر من هذا بكثير ولا تؤثر فيهم. طيب فأي يعني مرة لو امرأة رأت واحدة وقالت مثلا حقيبتك غير جيدة أو لونها غير جيد، ممكن بعد 10 سنوات تتذكر هذا الموقف. نحن نهزي الرجل بوجهه 1000 مرة وينسى قبل أن يخرج من ال... فلا يحتاج لإذنه. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه كان يعني يكمل لها ويتخبأ لها لينظر إليها. وبعض مشايخنا يقولون هذا مما يدل على أنه لا بأس حتى بالنظر للشعر، ويعضدون هذا ما جاء عن الإمام أحمد في الاستجادة، استجادة الشعر، جاء في بعض الأثار أنه من نظر إلى امرأة فليستجد شعرها، يعني يأخذ ذات شعر جيد. كيف سيعرف الشعر الجيد؟ إلا أن يراه، أو نقول على مذهب ممكن يراه بواسطة، يعني يقول لأمه تأكدي من الله، تأكدي من الشعر. طيب عندنا مسألتان مهمتان تتعلقان بهذه المسألة. مسألة الأولى الذي لم يتيسر له النظر، أحيانا في بعض المجتمعات لا يوافقون على النظر، أو هو أحيانا يكون حي أو هي تستثقل ذلك أو أهله أو غير ذلك، فهذا يمكن أن ينظر بواسطة، يجعل أمه أو أخته أو كذا تنظر له. طيب وهذا أخذ منه بعض المشايخ المعاصرين صحة وإمكان النظر ومشروعية النظر من خلال الصورة مثلا، قال وليست هي ستنقل له الحال، الصورة تنقل الحال، أبلغ من كلام أمك. طيب خصوصا إذا ضمينا مع هذا أنه لا يشترط إذنها، ممكن أخوها يأتي بصورة يشوف هذا مناسبة توكل على الله، غير مناسبة خلاص. ها صورة أيام الصبا مشكلة، أحيانا تتغير مع الزمان، ممكن يرسل له بالواتساب بس يجل هذا يفتح مرة واحدة تعرف. طيب المسألة الثانية ما حكم وضع المرأة للمساحيق والمكياج عند النظرة الشرعية؟ الشيخ القعيمي بحث في حواشيه أنه يحرم ذلك، وهذا يمكن أن يعلل بأمرين اثنين. الأمر الأول أن المرأة هذه الأصل أنها محرمة ككل النساء، ليس له أن ينظر إليها، صح؟ فاستثني في الشرع النظر لها لأجل الخطوبة. طيب فالاستثناء هذا استثناء بقدر الحاجة، فلا لا لا يزاد عليه، يعني أن الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تتجمل لغير الزوج، لا يجوز لها أن تتجمل لغير الزوج، فإذا تجملت هنا فتكون تجملت لغير الزوج، لأنه ليس زوجا بعد، صح؟ ليس زوجا بعد. وفي مسألة ثانية أيضا مهمة هنا وتساعد على القول بالتحريم، أنه ربما يتغير شكلها بالمكياج تخدعه، صح؟ ربما تخدعه تكون جميلة ووضاءة بالمكياج، ولكن مع الزمان إذا غسلت المكياج ظهر الوجه الحقيقي. قال وبالمكياج مثل البدر تبدو، فإن غسلته صارت عم عبده. تتغير، وهذا واقع حقيقة، هذا واقع. فالنساء يتغيرن بالمكياج، يتغيرن أحيانا تغيرا كبيرا عاد الأحسن والأسوأ، المهم أنه في تغير، يعني مهم في تغير. طيب خلاص الآن اكتمل عندنا مسائل النظر للمخطوبة، قفلنا موضوع النظر للمخطوبة وأعجبته وخلاص الآن سيعقدون، لكن الآن يأتي الكلام. الشيخ سيأتيك بمسائل الآن أتى بها الشيخ مجانا مع هذه المسألة. لما قلنا نظر المخطوبة قال لك أجابك الله، الآن أتيت نعطيك مسائل النظر، مسائل النظر. إذا المسألة الأولى مسألة النظر المخطوبة وعرفتها. المسألة رقم 2 قال ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم. هذه المسألة رقم 2 يباح نظر ذلك، شو ذلك؟ ما هو ذلك؟ الوجه والرقبة واليد والقدم، هذه الأربعة يباح نظر ذلك، وزيادة رقم 5 رأس، وستة الساق من أمة وذات محرم، يعني يجوز أن ينظر من الأمة لهذه الأشياء، ويجوز أن ينظر من ذات المحرم لذات الأشياء. طيب وهل هذا بالنسبة لذات المحرم؟ هذا واضح لا إشكال. بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة في خلاف عند الحنابلة، هل هذا خاص بالأمة التي يريد أن يشتريها أو كل أمة؟ والأشهر عندهم أنه كل أمة، وظن جاهد عن عمر رضي الله عنه. إذن هذه المسألة رقم 2. مسألة رقم 3 قال ولعبد نظر ذلك من مولاته. يقول العبد له أن ينظر هذه الأشياء المذكورة من مولاته أي من سيدته. مسألة رقم 4 ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة. لشاهد هذا قال أريدك أن قالت أريدك أن تشهد علي بكذا وكذا أو لي بكذا وكذا، فاحتاج أن ينظر إلى وجهها حتى يتأكد هي هذه فلان، وخلاص لاحقا يقال هذه التي فعلته ولم تفعله أي شيء. طيب فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها للحاجة. قالوا معامل، معامل اشترت منه قالت ما أسددك الآن، أسدد إذا نزلت المكافأة، تأكد هريني وجهك حتى خلاص يضبط من يطالب لاحقا. طيب قالت أنا بنت فلان فلانة، وكيف أدريني أنا بنت فلان؟ ولكن الشيخ قال لحاجة، لحاجة مفهومه لا يوجد حاجة لذلك فإنه يحرم. فإن قلت لماذا جاز مع أنه الأصل محرم هذا، نقول جاز لأن تحريم النظر للوجه هذا تحريم وسائل وليس غايات، وما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة، ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة. لكن في كلمة مشكلة شوية هنا، وهي قول الشيخ وكفيها. هذه استشكلها شيخ الإسلام وذكر أن الصواب أن الكفين ما لهم علاقة بالموضوع، سيشهد على الوجه يضبط الوجه مع علاقة اليدين. نقل هذا الشيخ منصور. طيب هذه مسألة كم قلنا؟ الرابعة، الرابعة، ها الرابعة. طيب رقم 5، رقم 5، وقبل رقم 5 يعني من الأمثلة التي يذكرها بعض المشايخ على هذه المسألة أمثلة معاصرة الجوازات، منافذ الجوازات، أحيانا يحتاج إلى التأكد من صاحبة الجواز، فيحتاج حينئذ أن ينظر رجل إليها، ما الحكم؟ نقول يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. طبعا إذا وجد امرأة في منافذ الجوازات يوجد أحيانا نقول هذا أولى، إذا لم يوجد أو ضاق هذا وكذا نقول هذا الأمر واسع إن شاء الله. مسألة 5 ولطبيب ونحوه نظر ولمس دعت إليه حاجة. لطبيب ونحوه، ما نحو الطبيب؟ ها؟ أي الممرض ومن يقوم على تمريض الشخص المعاق ونحو ذلك، له أن ينظر وله أن يلمس. قال دعت إليه حاجة إذا لا يقيد بقيد حتى لو إلى العورة المغلظة، فإن احتيج إلى ذلك فإن له ذلك. لكن ينتبه لأمرين اثنين هنا. الأمر الأول أنه كل شيء أبيح لحاجة فإن الحاجة تقدر إيش؟ بقدرها. الأمر الثاني أننا حيث قلنا يباح له، فإن الذي ينبغي أن يكون مع المرأة محرم لها، يكون مع المرأة محرم لها. يتفرع على الكلام الأول أنه الحاجة تقدر بقدرها، يعني مرأة تصلح أسنانها عند طبيب، تكشف الوجه كاملا، ينظر للوجه كاملا، هل يوجد حاجة؟ لا يوجد حاجة. أذن تفتح كل شيء، يوجد حاجة؟ لا، تفتح الأذن فقط، تفتح الفم فقط، وهكذا. مع أنه ثم مسألة تحتاج الحقيقة إلى نظر ومراجعة، التي هي أنه ما حكم أن تذهب المرأة إلى طبيب من غير ضرورة؟ يعني يوجد طبيبة ولكن تذهب إلى الطبيب لحاجة المعالجة. أحيانا يوجد فرق بين الطبيب والطبيبة، إذا في ضرورة خلاص انتهينا، هذا ما في إشكال، لكن بدون ضرورة أحيانا يوجد طبيب وطبيب، لكن تقول الطبيب أجود بعض الشيء أحسن. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة وبحث. قال رحمه الله تعالى: ولامرأة، هذا كم رقمها؟ لطبيب 5، طيب 6، ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة. يقول المرأة لها أن تنظر من الرجل ومن المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، كل هذا جائز لها أن تنظر إليه، لكن بشرط ألا وهو أمن الفتنة، لكن بشرط وهو أمن الفتنة. فإذا كانت لا تؤمن الفتنة فلا يجوز حينئذ النظر، أي شيء لا تؤمن معه الفتنة فإنه لا يجوز النظر إليه. في الحقيقة هذه المسألة أريد منك أن تنتبه إلى شيء من الفقه المتعلق بها، ألا وهو أن الفقهاء، جمهور الفقهاء يرون أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة. طيب، لكن ما كان الناس في ذلك الوقت يتجملون بالكشف، ما كانت النساء يتجملن بكشف يعني ما سوى ما بين السرة والركبة. يعني المرأة يعرض لها عارض أنها ترضع ولدها بحضرة نساء، وربما ظهر شيء من ثديها ونحو ذلك، عادي ما في مشكلة، كان يعرض للناس هذا، وهذا موجود إلى الآن. أحيانا بعض النساء تحتاج أن تغسل بعض الملابس أو كذا، تنزل إلى الساق، ترفع شيء من ثوبها إلى الركبة، فتراها أختها وقريبتها، لا إشكال في ذلك. الآن الجديد أنه صار في مناسبات النساء، صارت النساء يتجملن بالتكشف، وصار هذا يلازمه غالبا افتتان نساء بنساء لهذا السبب، وصار تلازمه محاذير أخرى غير ذلك، لبس الضيق والشفاف، وأحيانا حتى الفخذ يبين شيء منها ويبين كله، وهكذا. هذه أمور ما كانت معروفة، يعني عندنا مثلا هنا ما كانت معروفة، لكن صارت في السنوات الأخيرة صار شيء معروف، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن ينتبه إلى هذين الأمرين: واحد أنه الشرط أن يؤمن فتنة، الشيء الثاني أنه هذا المذكور إنما هو متنزل في الأساس على الكلام المعروف، على الحال المعروفة عندهم، وهو أن ذلك إنما يحصل عرضا ولا يحصل لأجل التزين بذلك وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. هذه المسألة الأخيرة من مسائل متعلقة بالنظر، خلوة الذكر غير المحرم بالمرأة، هذا حكمه أنه محرم، والمذهب عندنا أنه يحرم عليه أن يخلو بالمرأة ولو كان معها امرأة أخرى، ما دمنا لسنا محارم له فإنه يحرم عليه ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام خلاصة أنه يقول إنه اجتماع الرجال بالنساء هذا كاجتماع الحطب والنار، هذا كاجتماع الحطب والنار، وهذا معروف. نسأل الله العصمة والسلامة والعافية، والله أعلم.